الإشباع. وهم العلة أيضا عن الإسم المنظور. كم حرف العلة؟ نقارة. كم ده؟ ثلاثة. نعم. كان عليك وياي وياه. سمع حروف العلة. لكن يتلع حروف العلة. نعم. إذا كان قبلها حركة إذا نسمعها. وإذا لم يكن ها؟ لا تسمى حركة إلا. تسمى حركة إيش؟ لا ولين. هذا في الجميع هنا. هذا في الكل. ها؟ استثناء الألف. الألف جاء منافقا حركة إلا. ولا يكون قبلها إلا فتحة. الأخ يقول كيف نعرف تنوين التمكين تنوين العوض؟ هذا سيأتي، هذا الإخوان سيأتي، سيأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله. لأن كل تنوين يحتاج إلى شرح، كل تنوين يحتاج إلى شرح. كيف نضيف على القاف إذا كانت معرفة؟ إذا كانت نكرة بالتفصيل. هذا من درسنا لا درس. القاف الاسم موقوف إن كان معرفا بأل كيف نضيف عليه؟ نعم. الأفصح راح يقول بالياء. بالياء تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. وإذا كان منكرا هذا يكون الأفصح. الأفصح إن كان معرفا بالياء. ويجوز على غير الأفصح أن نضيف بماذا؟ بهذه الياء. فنقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. والمنكر عكسه. منكر عكسه. الأفصح فيه أن يقف عليه بالحاجة. تقول جاء قاضي ومررت بقاضي. فيجوز على غير الأفصح أن تقول جاء قاضي ومررت بقاضي. وأما المنصوب هذا يكون في المرفوع والمجرور. وأما المنصوب فهو ماذا؟ فهو بالياء. فهو ماذا يقول؟ بالياء. تقول جاء القاضي إذا كان معرفا بالألف واللام. وإذا كان منكرا أيضا بالياء. جاء ماذا؟ رأيت رئيس القاضي. هذا معرف بالألف واللام. والمنكر رئيس القاضي يعني بالياء لا غير. المنصوب بالياء لا غير. التفصيل هذا يا اخوان في ماذا؟ في المرفوع وماذا؟ والمجرور. منكرا ومعرفا. قال الله تعالى في القران يا اخوان اننا سمعنا مناديا. سمعنا يا اخوان مناديا بالياء. الياء وايضا يا ايها النبي ما ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا. شو المعنى داعيا؟ هذا ما يقال اسم منقوص. اسم منقوص لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. الاخ يقول كيف نعرف ان الاسم معرف او مغلوب عند من هذا يقال؟ هذا أخذنا فيه التحفة. أخذنا فيه التحفة. نعم. نعم. يدخل عليه العوامل. فإن تأثر بها فهو معرف. وإن لم فهو مجنون. مثلا جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد. زيد معرف ولا مجنون؟ معرف لأنه تأثر بالعوامل وتغير حال آخره. جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. هؤلاء مغني لأننا أدخلنا عليه العوامل فلم يتأثر بها وإنما لزم حالة واحدة مع جميع العوامل. هذا هو الدرس أخذناه فيه نقل الأجرانية ما هو الصفة فيه الأجرانية ولكن لا يفصل الإخوان بالشعار المشكل قد يكون هذا الشعار مشكلا على فلا إما لكونه منتجا وإما لكونه لم يفهم هذا العمل لا يشعر يا إخوان ليس جعلك من الإنسان يسأل على الشيء المشكل عليه لأن الإشكال يلقى في القلب مثل العقدة يلقى في القلب مثل العقدة فربما كان شاذا لانصراف صاحبه من الدنس فالإنسان يا إخوان يصبر ويستعين بالله ولا يعجز ويسأل في الدرس وخارج الدرس يسأل في الدرس وخارج الدرس ويسأل المدرس وغيره من الإخوة المستفيدين يسأل المدرس أو غيره من الإخوة المستفيدين والقصد والغرض والفائدة هو حل الإشكال حل الإشكال وحصول الفائدة من فلان أو من فلان ما تعريف الإيش المنقوص ما تعريف الإيش المنقوص لا من أهل المنقوص لا من ذلك كل اسم معرف آخره لا لازمة خفيفة ساكنة كل اسم معرف آخره يا لازمة خفيفة ساكنة هذه أخوان يعني ها قبل أن تنسى أحسنتم يعني كل فقرة أخرج اسم الإخوان سنان قوله كل اسم خرج به الفعل والفاء والمعرف خرج به المجنون المجنون يقول ماذا؟ مثل أي المجنون وهذا اسم الإشارة مجنون آخره يا وماذا يقول كل اسم المعرف آخره يا أخرج ماذا؟ المقصور الذي آخره ألم واشترط بأن تكون لازمة خرج الياء الياء غير لازمة فياء المثنى والأسماء الخمسة وأيضا جمع المذكر السالم فإنها غير لازمة تتحول مما يقال من حالة النفس ماذا في حالة أخرى وهو أو ألفا المثنى كل اسم يعرف آخر الياء لازمة ساكنة خرج بها متحركة شددة وأيضا ماذا يا إخوان قبل أكد خرج بها ضبط يزيد يحب فنح ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال إن شاء الله اتقنا الله باب الإيش المقصود قال وليس للإعراب فيما قد بشر من الأسامي أثر إلى ذكر مثاله يحيى وموسى والعصا أو فرحا أو كحيا أو كحصا فهذه آخرها لا يختلف على تخاريف الكلام المختلف قال الشارع الأسامي جمع اسم أسامي أقوام جمع تفصيل وإجمع على أسماء إجمع على أسامي وإجمع على أسماء والأسماء أشهر جمع على الأسماء أشهر الله أعلم وإنما أفاعيل فوائد مسددة خطفها لإقامة الوزن أصله على شامية لا تخطفت من أجل الوزن من الأشامية هذه الفرصة تعلق من الإخوان بالأبيات فض الفار الملحى قال والمراد المقصور كل اسم آخره ألفا لازمة مقصورة كل اسم آخره ألفا لازمة مقصورة قد يكون فيها ذات بعض النزح هذا الإخوان هذا كلام ما عمده في بعض أضعاف هذا لا ما عمده طيب الرئيس المقصود لا تعرفه يا أخوان قال الشارب كل اسم آخره ألف لازمة مقصورة أيضا الذي نقص كل اسم معرف يا اخوان كلمات معرفة بعد اسم كل اسم معرفة لنا اخره الف لازمة مقصورة. قوله كل اسم خرج هنا يا اخوان خرج بالرؤوس ماذا الفعل والحرف الفعل مثل ماذا قفى لا ها قفى لا بس قفى ووسع قفى يا اخوان يسعى ويخشى يسعى ويخشى كل اسم وخرج ايضا الحرف حرف مثل ماذا مثل على شمس على حركات يعرف خرج من الرفال النجم مثل ماذا اغنيده احسن ايضا متى اي اسم عرف اخره الف لازمه واخره الف خرج من الرفال بهذا القيد خرج ماذا اخره الف المنقول احسن فان اخره يا ولازمه خرج من الرفال لازمه خرج قال ماذا مثل ماذا نعم مثل يقول نعم اسماء خمسة مثل ألف المثنى وأسماء الخمسة فإنها غير لازمة. ألف المثنى يا إخوان تقلت في حالتين النص والجر ماذا فعل إذن هي غير لازمة. ألف الأسماء الخمسة تقلت في حالة الرفع ماذا واو في حالة الجر فعل إذن هي ألف غير لازمة. ويشترط في اسم المنصوب ان تكون الفه لازمه ان تكون الفه لازمه. قال رحمه الله كنيسه وميسى ويحيى وعطاء ورحى وحياء وعفا كل هذه اقوال اسماء مقصوره وسمي مقصورا لانه لا يظهر فيه شيء من حركات الاعراب وكانه حبس عنها والمقصور الحبس وهو ايضا كالمستثنى من قاعده الاعراب فانه لا يختلف اخره باختلاف العوامل فتقول كلمه موسى ويسى وضربت بالحصى فيكون على حاله واحده فالرفع والنفس والجذب وهو مراده بتصاريف الكلم. لماذا سمي المقصور مقصورا؟ قيل ماذا كان المقصور ماخوذ من القصر وهو الحج ماخوذ من القصر وهو الحج القصر كلهم الاخوان الحج. قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام بمعنى محبوسات على اجوازهم فلا ينظرن الى غيرهم فلا ينظرن الى اخوان غيرهم وهو حج تنعم حج تنعم يعني ما في مثل حرية ما في اخوان فهي تريد تطلعها والغير حور مقصورة في الخيام محبوسات على اجوازهم او اجوازهن. طيب المقصود هنا مقصورا من القصر هو الحج لانهم حدث عن ظهورنا الاخوان الحركات حدث اي منع حدث بمعنى منع القصر الحج منع هذا اخوان قوي وهذا كان منتقد انتقده بعض النحويين لماذا بالاسم المضاف الى ياء المتكلم فانه حدث عن ظهور ماذا الحركات ولا يقال له مقصور فهذا هذا الاسم المضاف الى ياء المتكلم محبوس عن ظهور ماذا عن ظهور الحركات ولا يقال له مقصور فقد جاء غلامي تعيد غلامي تمارسي بغلامي الحركات محبوسه بمعنى مغنوها من الظهور فقالوا تسميته بالمقصور ماذا كان من القصر الذي هو المنع لان الحركات حدثت هذا ماذا يشكر عليه ماذا الرزق المضاف الى ياء المتجلد فان الحركات محدوده ممنوعة من الظهور. فهما يقال فالذي أظهر أن الأحسن يقال سمي مقصورا لأنه بيت الممدود بيت الممدود لأن الريس إن مقصور لأنه ممدود الريس من قسم لا مقصور مع الممدود المقصور بالظروف الممدود الله أعلم. فقد قال بعضهم وهذا المقصود يقال تقدر فيه جميع الحركات تقدر فيه جميع الحركات. ما معنى جميع الحركات؟ الراء الضمة والفتحة والكسرة. هل تقدر جميع الحركات في جميع الأسماء المقصورة أو لا؟ عندما يقال الاسم المقصور هل تقدر فيه جميع الحركات أو هما في الكسرة؟ نعم جميع الحركات لا تقول وانت ما هو جميع الحركات السكون ليس الحركة نعم طبعا في الواحد ما عندنا واحد مقصور نعم المقصور هل تقدر فيه جميع الحركات مثل فتر على الاخوان الفتر غير هل تقدر في الاسم المقصور جميع الحركات أي ما في استغلال نعم جميع الحركات ولا لا في أحد عنده استغلال قال تقدر جميع الحركات نعم إذا كان منونا لا تقدر جميع الحركات يا إخوان بارك الله فيكم إذا كان منصرفا إذا كان منصرفا وأما إذا كان غير منصرف ألا تقدر فيه إلا أفضل له والفتحة الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النص والجر. الآن مثلا مررت بموسى البحر جر وموسى اسم مجرور بالباء فعلى مجره على مجره ماذا يقال الفتحة نيابة عن الكسرة. إذا في هذا الموضع لم تفكر الكسرة وإنما فكرت الفتحة. قال بعض النحويين تقدر فيه جميع الحركات اذا كان منقرضا مثل الفتى جاء الفتى ورايت الفتى ومررت بالفتى هذا تقدر فيه جميع الحركات. واما ان كان غير منصرف اذا كان غير منصرف فلا تقدر فيه الا كم حركتان الضمه والفتحه في حالتين النص والجر مثل جاء موسى مرفوع على كثيرين الضمة المقدرة رأيت موسى منصوب بعد طول ماذا يقول الفتحة مررت بموسى مجرور عن جرير الفتحة وليس الكسرة. إذا الكسرة في الاسم مجرور الكسر حركتان فقط. فتقدر في جميع الحركات إذا كان منصرفا وإذا كان غير مصرف تقدر تنفيذا حركتان فقط. كلم موسى عيسى كلم موسى عيسى أين الفاعل وأين المفعول أين الفاعل وأين المفعول موسى فاعل عيسى مفعول أيا أنت ألا نقول يحتمل هذا وهذا نعم ألا أنت محتمل الأول فاعل والثاني مفعول نعم أنت أنا الفاعل أنا مفعول عيسى الأخير فاعل والأول مفعول مقدم نعم مبتدا أنت كم ماذا الأول فاعل الأول موسى فاعل وموسى فاعل كيف عرفنا يا إخوان كيف عرفنا من الأول فاعل وأن الثاني مفعول لأن الحركة غير مقدرة فيحتمل أن يكون الأول مفعول مقدم والثاني فاعل يأخر مثل فعل زيدا عمرو مثلا يحتمل أن يكون فاعل وأن يكون مفعولا لا على اللي هو أخوان. هذا الأخوان الكلام فيه نفس هذا الكلام فيه نفس. وإذا كان هناك نفس ولا قرينة تدل على أن أحدهما فاعلا على أن أحدهما فاعلا ولا آخر ماذا مفعول، فيجب في هذه الحالة أن نجعل الأول فاعلا والثاني مفعولا. فعلى هذا قميص فاعل وجوبا، فاعل وجوبا، والثاني مفعول وجوبا. لماذا؟ لأن القاعدة أن الفاعل يأتي بعد الفعل مباشرة والمفعول يأتي ماذا بعدهم. فعلى هذا سنبقى على الأخر. ما هو الأخر يا أخوان؟ الأخر ما هو؟ أن يختار الفعل أولا وبعده الفاعل وبعده. فعند النفس وعدم القرينة نجعل الأول فاعلا وجوبا والثاني مفعول وجوبا. قال ابن مالك: والأصل في الفاعل أن يتصل أي بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل أي على الفعل. يكون الفاعل فاصل بين الفعل وماذا؟ وبين المفعول. فنبقى على هذا الأصل بوجود النفس. لكن يا اخوان الاول فاعل وجوبا والثاني مفعول وجوبا لوجود ماذا؟ النفس. لكن لو جاءت قرينه تبين الفاعل من المفعول يجوز ان يتقدم ويجوز ما يبقى ان يتاخر. وهذا سنقع فينا في باب الفاعل. قال رحمه الله: الى المؤتلف مؤتلف المنتظم اي المركب المفيد. المؤتلف يا اخوان اخص من المركب. المؤتلف اخص من المركب. كل مؤتلف مركب ولا عكس. كل مؤتلف مركب ولا عكس. يعني قد يكون الكلام مركبا لكن ليس مؤتلفا، بمعنى لا يناسب بعضهم بعضا. لا كلمه الفائده. المؤتلف لا يكون الا كلام مفيد. وصح معروفا. ماذا معروفا؟ تذكر وتعلم. فصح يا اخوان الحجر التي يطحن بها. كان يريد يطحن بماذا؟ بالحجاره. هذا معنى قوله معروفا. قال يطحن بها. نحن الحمد لله بالله عندنا طواحين. صحيح. هذا من قبل الله علينا. الاولين كانوا مريقان يطحنون من الفجر بما يخبرونا. يطحنون بالفطور من اداء الفجر بالفطور. يعني التمرين يطحنون الى الساعه السابعه مثلا ثامنه. ثم يطحنون الى حق الغداء. وهكذا حق العشاء. كل شيء يذكرون من الفجر الاول يطحنون بالفطور. حالة مطيئة. القسم هذا كان التذكير من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: والحياء مقصور المطر. الحياء مقصور بمعنى ليس بعده خالص المطر. قال تنبيه: لأنه أشار بتعداد الأنزلة إلى تعداد المقصور إلى تسع علم كيحيى وموسى، ومعرف بأن كالعصا، ومنبدا اصل هذه واو كرحى اي يا كحياء مفردا كما سبق او جمعا كحصى. الاخوان تنبيه طيب وايضا استنباط طيب. يقول الشارع: لعل المصنف اتى بهذه الامثله كلها ولم يكتف بمثال واحد ليدل على ان المقصور لا الاخوان اقسام، منه ما هو معرف ومنه ما هو مصدر ومنه ما هو مفرد ومنه ما هو جمع ومنه ما ألفه أصلها عند تصريف الكلام ومنها ما هو أصلها يا. قال تنبيه آخر: أقف الناظم رحمه الله رب الإسلام بما كان الأسماء وهو المنقوص والمقصور، وليس للعرب اسما ظاهرا معرض آخره واو قبله ضمة. وليس للعرب اسم ظاهر معرض آخره واو قبله ضمة. يعني هذا يقول يكون في لماذا؟ في سبع فعال يدعو معنى في كلام العرب اسم معرض آخره واو قبله ضمة. عندما يقول كلمة هو هذا ماذا؟ مبني هكذا. فهنا يقول اسم ظاهر على غير مضمر فإذا معرض غير مبني آخر الواو قبله ضمة. لكن عندنا قال أخر لا أخوك أين آخر الكلمة الواو؟ وهي المغالقة يكون مختلف بالواو والألف والياء أيضا فيدعو ويخشى ويرمي. وسيأتي ذلك في بابه في باب أعراضه إن شاء الله تعالى. أيش الحاصل يا أخوان الكلمة الثاني؟ الفائدة هذه ليس للعرب اسم ظاهر معرض آخره وأن قبلها ضمة. هذا يا أخوان يكون ماذا؟ الفعل يدعو يسمو ماذا يزكو هذا في الأفعال. ما هو اسم في كلام العرب آخرهما الإخوان يا قبلها ضمة اسم عرب. يعظون أن بعضهم قد يعتاد بعض الأسماء لكن ما أذكر عنهم. وأما في كلام العجم فيوجد مثل سمندو وقمندو أحدهما اسم طائر والآخر لا يكون معرفة اسمه. هذه فائدة فرعى ابن عقيل ذكر ابن عقيل في باب جمع المذكر السالم أو في هذا الباب أنا لا أعطي هذا بعيد لكن أظن أنه في جمع المذكر السالم والله أعلم. تنبيه ثالث إذا لم يكن المفعول في الدرج سقطت ألفه بالتقاء الساكنين واختلفوا فيها عند الوقت. قتيلة هي الأصلية فلتت قتيلة بدلا من التنوين في الأحوال الثلاثة لأن التنوين قبله فتحة. وقد يقول مذهب سدوي أنها الأصلية في أصله وجنبه وبدلا على التنوين في نفسه كالاسم الصحيح. التنبيه الذي يكون التاريخ يقول قتيلة إذا لم المقصور في الدرج نحن نقول هذا قتل شجاع هذا قتل شجاع. الآن فتن يا إخوان الألف ملفوظة ماذا؟ إنها تكتب لفظا وتحذف ماذا؟ نطقا تكتب لفظا وتحذف كلمة. إذا وقفنا على فتى وقلنا هذا فتى فلما نقول هذا فتى هل نطقنا بالألف؟ فإلا ما نطقنا بها لماذا حذفت الألف ثم التقاء الساكنين التقاء ماذا الساكنين الألف ساكنة والتنوين ساكن لأن النون ساكنة التقى ساكنة فحذفت الألف لماذا في النص لكنها أثناء التجاره تثبت. إذا وقفنا على هذا المقصور الذي كان منورا ترجع الألف تنجم الإخوان الذي سنقول هذا فتاة هذا ماذا فتاة. قال الشارع قصد الإخوان يعني أنا أحببت أن أصور لكم المسألة إذا لمد المقصود في الترجم أصلا لك الدرج وقل الكلام مثاله هذا فتاة شجاع مثلا هذا فتاة شجاع. قال إذا لمن المقصور في الدرج سقطت ألفه ما هي العلة لالتقاء الساكنين أين الساكنان الألف ساكنة والتنوين والإخوان ساكن نون ساكنة التنوين ماذا نون ساكنة فالتقط الاثنان وهما الالف وماذا والتنوين فحذفت الالف. قال واختلفوا او اختلف النحويون واختلفوا فيها اي في هذه الالف عند الوقت فقيل هي الاصليه بينما الاخوان هي الاصليه ثبتت وقيل بدل من التنوين في الاحوال الثلاثه لانه تنوين قبله فتحه هذا فتحه الالف هذه هل هي الف الكلمه الف الاصليه او ان الف الكلمه ما زالت محذوفه وهذه الالف حقنا الاخوان حق التنوين خلاف بعض الاخوان هي الالف الاصليه ثبتت لانها عند وقت الكلام حذفت ماذا؟ حذفت لعله حذفت ماذا يا اخوان؟ لعله وهذه العله هي ماذا؟ التقاء الساكنين فعند الوقت انتفت هذه العله انتفت ماذا؟ هذه العله فقال بعضهم هي الالف الاصليه رجعت عند عدم الاخوان وجود ما يقتضي حذفها مفهوم وقال الاخرون هي محذوفه دائما وابدا وهذا التنوين هو تنوين ماذا؟ اقصد هذه الالف هي الف من الاخوان التنوين الف التنوين فالصحيح ان معنى الاخوان الف الكلمه الف الكلمه الالف الاصليه كما قال رسول الله وغيره وهذا ما رجحه ايضا الشارع والراجح ومذهب سوي انها الاصليه اي ان معنى الاخوان رجعت رجعت عند الوقت لانه ليس هناك ما يقتضي ماذا حذفها ليس هناك ما يقتضي حذفها والرجح ومذهب سوي ان الاصليه ورفعه وجره وبدل عن التنوين في نصه كالوسط الصحيح باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك انت you